وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة. فقد يكون في الدنيا يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.